بسم الله الرحمن وَنَوْ تَوْلَيْهِ كُمُونَ عليك يا مولانا. ذلك الله ما أنزل تعال. سيدنا النبي صلوا عليه. عليك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. صل على جمال النبي على النور يا مولانا. حلو زهير. قد فصلنا جمال النبي. صل على جمال النبي. عليكم السلام. اذكر الله على جمال النبي.

عبد محمد. نعم. وقال قول love.